بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذا سؤال حول مدى مشروعية العمرة من التنعيم أو الجعرانة بعد العمرة التي يأتي بها الآفاقي من بلده، هل يمكن أن يقوم الإنسان بهذه العمرة أم لا؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الآفاقي عندما يدخل مكة محرما بعمرة أو محرما بحج، ثم انتهى من العمرة أو انتهى من الحج ويريد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه يخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم من أي جهة من الجهات، سواء كان من جهة عرفة أو من جهة التنعيم أو من أي جهة، ويحرم. فإذا أحرم من الحل للعمرة فإنه يصح إحرامه وبالله التوفيق. أحسن الله لكم، هل يمكن التحلل في غير شعر الرأس؟ الجواب: أما بالنظر إلى العمرة فإنه لا يفك إحرامه إلا بعد ما يحلق أو يقصر، وأما بالنظر للحج فإن الحاج يتحلل تحللا أوليا ويتحلل تحللا نهائيا. التحلل هذا يسمى التحول التحلل الأول، والتحلل الأول هذا إذا فعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو حلق أو قصر أو وطاف وسعى. إذا فعل اثنين من الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، بمعنى أن المحظورات يعني التي منع منها مثل تقليم الأظافر ومثل الطيب ولبس المخيط وما إلى ذلك، هذه إلا النساء لا تحل له إلا بعد الإتيان بالثالث. فإذا فرضنا أن شخصا رمى جمرة العقبة ثم قصر وحلق، يتحلل التحلل الأول، ولا تحل له زوجته إلا بعد ما يأتي بالطواف والسعي إذا كان عليه سعي، لأن بعض الحجاج يحرم بالحج المفرد، وإذا قدم إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. فإذا كان كذلك فليس عليه، إذا نزل من عرفة ليس عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. وهكذا بالنظر للقارن، يحرم بالعمرة والحج، يقدم إلى مكة ولا يفك إحرامه، ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا نزل من عرفة طاف طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعي للعمرة وعليه سعي للحج. وهكذا بالنظر للمفرد وللقارن، إذا طاف للقدوم فقط فإن عليه طواف الإفاضة وعليه سعي الحج وبالله التوفيق. السلام عليكم. سؤال ثالث يقول: هل الجهل بمحظورات الإحرام يوجب إسقاط الكفارة؟ الجواب: محظورات الإحرام إذا كانت من باب الإتلاف فإنه لا يسقط، أما إذا لم يكن من باب الإتلاف وكان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فليس عليه شيء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائلة تقول بأن زوجها لا يحب المجاملات، يريد فقط الروتين اليومي، حتى إذا قامت بالإحسان له تكلم عليها كلاما سيئا، مع أنه كما تذكر هي ملتزم ويخاف الله، ماذا تفعل معه حتى تنهي هذا السأم من كلامه والدعاء عليه ونحو ذلك؟ الجواب: النفوس أشبه بالتربة، ذلك أن بعض النفوس مثل الروضة، إذا نزل عليها المطر أنبتت نباتا طيبا، وبعض النفوس مثل الأرض الرملية، مهما جاءها من المطر يعني في مواضع منها ما تنبت أبد، وبعض النفوس مثل السبخة ما ينفع فيها شيء أبدا، بل إذا نزل عليها المطر فإنه قد يفسدها، وبعض النفوس مثل الأرض الحجرية ينزل عليها الماء في الليل والنهار ولا تنبت شيئا. فبعض الرجال تكون نفسه كالروضة، إذا بذلت المرأة له شيئا من حسن المعاملة فإنه يعاملها بأكثر مما تعامله به من الإحسان، وبعض الرجال تعامله بالإحسان في الليل والنهار وكأنها لم تفعل له شيئا. ولا شك أن الاعتراف اعتراف الإنسان بالإحسان ممن أحسن إليه، لأن الرسول هذا أمر مطلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الشكر، على شكر الإنسان عندما يحسن إليه أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المرأة شريكة الرجل في حياته وعنصر من عناصر حياته، ولها أولاد ولها أسرة، وهو كذلك له أسرة وله أولاد من قد يكونون منها وقد يكونون من غيرها، فحسن تعامله معها هذا يقوي الروابط فيما بينه وبينها وبين أسرته وبين أسرتها وبينهما وبين أولادهما، وحصول النفرة فيما بينه وبينها هذا ينعكس على أولادها وينعكس على أسرته وعلى أسرتها. لأن كثير من الرجال قد يتحدث عند بعض أفراد أسرته بما يجري بينه وبين زوجته، ويكون هذا الذي يجري من باب الإساءة، سواء كانت الإساءة منه أو كانت الإساءة منها، وهي كذلك تتحدث عند بعض أفراد أسرتها، لأن المرأة في الغالب كثيرا ما تتحدث عند أمها أو عند أختها أو ما إلى ذلك، وقد يكون ذلك من إساءة الرجل، يعني الشيء الذي تنقله قد يكون من إساءة الرجل عليها، وبهذا يكون فيه شيء من وقوف أو توقف النفوس ونفوس الأسرتين بعضها عن بعض بسبب هذا التعامل السيء. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبت للحج وأثناء السعي حصل لي نزلة معوية شديدة، فأخذت منشفة لا أعرف صاحبها واستعملتها، ثم ذهبت إلى المستشفى، وبعدها وبعدما شفيت أتممت حجي ورجعت إلى بلدي، ولم أرد المنشفة ولا أعرف صاحبها، فماذا أفعل؟ الجواب: تقومين هذه المنشفة وتتصدقين بقيمتها على بعض الفقراء في مكة، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. تقول: بأنه بعد زواجها صغيرة ذهبت للعمرة وكانت جنب، فغسلت جسمها ما عدا الشعر لم تغسله، وأخذت العمرة وهي تجهل الحكم، وبعدما علمت قيل لها: عليك فدية، وذبحت الفدية، ولكن لا تعلم هل الحكم الذي قيل لها صحيح أم لا. الجواب: إذا كانت هذه المرأة أحرمت بالعمرة وكان عليها غسل ولم تغسل، يعني رأسها ما غسلت الرأس، فلا يكون هذا الغسل صحيحا، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها قبل أن تغتسل غسلا كاملا. وأما بالنظر للعمرة فالعمرة ليست بصحيحة، لأنها طافت وعليها حدث أكبر وحدث أيضا أصغر، فعمرتها ليست بصحيحة. وإذا كان زوجها قد جامعها بعد الطواف والسعي مثلا، فإن العمرة فاسدة، وعليها أن تمضي في هذه العمرة الفاسدة، وعليها أن تقضي، أن تأتي بعمرة أخرى تحرم من الميقات الذي أحرمت به للعمرة السابقة، تأتي بعمرة أخرى، وعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وكذلك المحظورات التي من باب الإتلاف فإنها تكفر عن كل محظور منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل يقول بأنه حج حجة الفرض، وحين جاء وقت الرجم أو الرمي في يوم العيد كانت معه جدته، ورمت من الجهة المغلقة من جهة الجبل، ولم يعلم هو إلا بعد الانتهاء من الرمي، وكان الزحام شديدا. يقول: وكذلك فعلت جدتي مثل فعلي، كلنا رمينا مع هذه الجهة، فماذا علينا الآن؟ الجواب: إذا كانت الجمار التي حصل رميها منك ومن جدتك وقعت في الحوض فإن الرمي صحيح، أما إذا لم تقع في الحوض فإن الرمي ليس بصحيح، وعلى كل واحد منكما فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع أحد منكما الفدية فعليه فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من ذهب إلى عرفة مباشرة وهو ينوي الحج قارنا، هل يصح له ذلك ثم يجعل العمرة بعد العيد؟ الجواب: الشخص إذا قدم إلى مكة وهو قارن تارة يقدم في وقت مبكر ويتمكن من طواف القدوم، وقد يختار السعي، يعني يطوف ويسعى سعي العمرة والحج قبل الخروج إلى عرفة. وبعض الناس يكون الوقت مثلا عنده ضيق فيقدم إلى عرفة، وهذا ليس هناك مانع شرعي، وبإمكانه أنه إذا نزل من عرفة ورمى جمرة العقبة أنه يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى. وإذا كان قد رمى جمرة العقبة قبل وحلق أو قصر فإنه يتحلل من إحرامه وينزل إلى مكة ويطوف طواف العمرة والحج ويسعى سعي العمرة والحج، ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول مشروعية الأضحية، هل الأضحية سنة أو واجبة، وما السن المجزئ، وماذا عن أيام الذبح؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا شك أن الأضحية مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فضحى بأحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عنه وعن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على مشروعية الأضحية. ولهذا يقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فلا شك أنها مشروعة، وفيه من ينكر مشروعيتها بالنسبة للميت، وفيه من ينكر مشروعية الإشراك فيها، وكل هذه أمور الذين يتكلمون بها ليس عندهم علم. فلا مانع من الأضحية عن الحي، ولا مانع من الأضحية عن الميت، ولا مانع من التشريك فيها. وأما السن المجزئ، فمن الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. الأيام تستمر إلى متى؟ الأيام من يوم العيد وثلاثة الأيام الذي بعده كلها أيام ذبح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رميت جمرة العقبة يوم العيد، ثم بعدها تقدمت يمين، ثم استقبلت القبلة ودعوت، فهل علي شيء؟ الجواب: إذا فعلت ذلك فليس، يعني الإنسان عندما يرمي جمرة العقبة ينزل ويستقبل القبلة ويدعو ما شاء الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر أنه حج عام 1399 للهجرة، وعند رمي الجمار وقع بعضها أو واحدة من الحفا، يقول: لا أعلم هل وقعت داخل الحوض أم خرجت، فماذا يجب عليه الآن؟ الجواب: إذا كان فيه مثلا حصاد ما وقعت في الحوض، متأكد من هذا الشيء، فإنه يتصدق بإطعام مسكين في مكة عن هذه الحصاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رأيت كتابا داخل المسجد الحرام وأعجبني، ثم قرأت فيه وأخذته معي إلى غرفتي داخل الحرم حتى أنهيت الكتاب، ثم أعدته إلى مكانه الذي أخذته منه، وأعلم أن ما في الحرم لا يخرج إلا بإذن صاحبه، فهل فعلي هذا حرام، وماذا علي الآن؟ الجواب: إذا كان هذا الكتاب موضوعا في الحرم وقف، فما في مانع أنك تأخذه إلى حجرتك في الحرم، لأنه موضوع ليقرأ، وأنت أخذته لتقرأه، وغرفتك في الحرم، فإذا أخذته وهو على هذه الصفة فليس في ذلك بأس. أما إذا كان مملوكا فلا يجوز لك أن تأخذه إلا بإذن صاحبه، وبالله التوفيق. ساكن خارج الحرم، أحسن الله إليك. يقول: لا، إذا كان ساكن خارج الحرم ما يخرجه عن الحرم. أحسن الله إليكم. يقول بأنهم أثناء الحج يقومون بالتوكيل برمي الجمار للعجزة الذين معهم لصعوبة الرمي، فهل يلزم هؤلاء العجزة أن ينتظروا حتى يتم الرمي، أم يجوز لهم الذهاب والطواف وبالتالي المسير إلى بلدانهم؟ الجواب: الشخص عندما يوكل في الرمي ما يسافر، لأن فيه ناس يوكلون لأيام الرمي 3، يعني ينزل من عرفة ويأتي جمرة العقبة ويرمي ويحلق ويقصر أو يقصر وينزل ويطوف ويسعى ويسافر يوم العيد إلى بلده، ويقول: المبيت بمنى سنة، وطواف الوداع يدخله في طواف الإفاضة، وهما بعد رمى الأيام 3، ويوكل في الرمي. في ناس سمعت أنا أنهم يصلون إلى بلدانهم، وهي بعيدة جدا، بعيدة عن مكة، سمعت أنهم يصلون إلى بلدانهم يوم العيد، بعضهم يصل الظهر، بعضهم يصل العصر، هذا ما يجوز. الأحسن لهذا أنه يجلس في بيته، الله غني عنه، لأن سفره ما يجوز، وفي ذمته الرمي، وكذلك طوافه للوداع ما يجوز، لأن طواف الوداع ما يجوز إلا بعد استكمال أعمال الرمي. فعلى الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات عليه أن يؤديها على الوجه الأكمل، وإلا فلا يدخل في الأصل، لأنه هو يعمل لنفسه ويمتثل أمر الله جل وعلا. فإذا كان يدخل في العمل وله ممتثل أمر الله جل وعلا فلا يجوز له الدخول أصلا، وبالله التوفيق. سائل يقول: هل الفرق الوحيد بين التمتع والقران وبين الإفراد هو الفدية، أم أن هناك فوارق؟ وهل صورة التمتع والقران صورة واحدة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الإفراد يحرم بالحج ما فيه عمرة، يحرم بالحج ما فيه عمرة وليس فيه فدية، والقران يحرم بالحج والعمرة ولا يفك إحرامه، ما يفك إحرامه إلا إذا أراد أن يحول القران إلى مثلا إلى تمتع. فإذا فرضنا أن شخصا أحرم بالعمرة والحج ولما وصل إلى مكة أراد أن يحول هذا القران إلى تمتع، فذهب إلى مكة وطاف وسعى بنية العمرة ثم تحلل من إحرامه، فإذا جاء وقت الحج فإنه يحج، يكون هذا قارن حول. أما إذا لم يحول إحرامه قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي العمرة والحج، وله تأخير سعي العمرة والحج إلى ما بعد طواف الإفاضة عندما يأتي، عندما ينزل من عرفة، وعليه فدية، عليه فدية. أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة فقط، وإذا أداها انتهى منها يتحلل من إحرامه ويحرم بالحج بعد ذلك، وعليه فدية، وعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، والمفرد عليه سعي واحد للعمرة والحج، والقارن عليه سعي واحد للحج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأن والدته مريضة مرض في قلبها وعمرها كبير أيضا، وهي لم تؤدي لا العمرة ولا الحج، فماذا يجب عليها الآن؟ الجواب: إذا كانت لا تستطيع وأراد ولدها أن يحج عنها فجزاه الله خيرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يذكر بأن زوجته أحرمت من أبيار علي، وأثناء الإحرام نزل عليها الدم، وعندما وصلوا إلى مكة أحرمت من التنعيم على الرغم من أنها كانت تسرح شعرها أثناء الدورة، فهل عليها شيء مع أنها لا تعرف حكم سقوط الشعر؟ الجواب: إحرامها من أبيار علي إحرام صحيح، والشعر الذي تساقط منها بسبب عملها هي عليها فيه فدية، تتصدق بتسعة كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وتدفع هذه الصدقة لفقير مثلا فقراء مكة، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة حول وقت المسلم في الحج، ماذا يقضي وقته؟ هل يقرأ القرآن والذكر والأدعية أم هناك أمور أخرى يقوم بها؟ السلام الله عليكم. الجواب: الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحاج يسلك مسلكين، أما المسلك الأول فهو امتثال الأوامر، سواء كانت هذه الأوامر من جهة الفرائض أو كانت مثلا من جهة النوافل، وسواء كانت هذه الأوامر متعلقة بالحج أو متعلقة بغير الحج، كمثلا الصلاة، صلاة الفرائض، وكذلك إذا كان مثلا يبي يتطوع، وكذلك بالنظر إلى الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وما إلى ذلك، وكذلك يتقيد بأداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، ويتجنب ما ذكر الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق، يعني جميع الأمور التي نهي عنها، جميع الأمور التي نهي عنها يتجنبها، سواء كان أحرم بعمرة أو كان أحرم بحج، وبهذا يكون قد أتى بالحج على الوجه الأكمل أو أتى بالعمرة على الوجه الأكمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.